السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو اليوم 9 من شهر ربيع الأول لعام 340,000 للهجرة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب، وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند، وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ، والأول مذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. البيع له شروط وله أركان وله مقتضيات وله أحكام تتعلق به بعد مضيه وبعد لزومه. ومن هذه الأحكام المتعلقة بالبيع بعد مضيه ولزومه الخيار، والخيارات متنوعة، لها أسبابها ولها مقتضياتها، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تقسيم الخيارات، وسبب الاختلاف هو الجهة التي يكون على مدارها التقسيم. ومن الخيارات التي جعل الشارع الحكيم من مقتضيات البيع أن يكون هناك خيار للمشتري، خيار العيب. وخيار العيب فيه ضمان لحقوق الناس وفيه حفظ لحقوق الناس وحفظ لأموالهم، فإن الإنسان يبيع سلعة ويأخذ مقابل ذلك ثمنا ومالا، فلا بد أن تكون السلعة مقابلا الثمن، لأن الله جل جلاله قد حرم أكل أموال الناس بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أكل أموال الناس بالباطل أن يأخذ الإنسان ثمنا لسلعة لا تستحق هذا الثمن، ولو علم المشتري أن هذه السلعة على الحال التي تبينت له بعد ذلك لما اشتراها بهذا الثمن، لكن قد حفظ الشارع لهذا المشتري حقه في أن يرجع على البائع إذا تبين له عيب في السلعة، ولا ينظر في العيب أي في ثبوت حق خيار العيب، لا ينظر إلى علم البائع بالعيب أو عدم ذلك. فليس علم البائع بالعيب شرطا في صحة خيار العيب وحق المشتري في الرد، لكن إن كان يعلم بالعيب فإن له للمشتري الحق في العود عليه وأخذ كامل الثمن مع الإثم على البائع بكتم العيوب وعدم بيانها والتدليس بذلك. وقد نهى الشارع الحكيم عن الغش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمع بقاء الحق، حق خيار العيب للمشتري، فإن البائع قد ارتكب إثما بكتم العيب وعدم الإعلام وإظهار العيب وإخبار المشتري بذلك. أما مع عدم علم البائع بالعيب فإنه لا شك لا يأتم، لأنه لا يعلم ابتداء، لكن عدم العلم لا يسقط حق المشتري في خيار العيب، وله أن يرده، وللبائع أيضا أن يرد إذا كان قد غر وكان العيب في السلعة قبل أن يشتريها البائع، فله أن يعود إلى من غره وغشه، ويبقى أيضا الخيار له في أن يرجع على من غره ويحفظ الحق له. لكن يعود المشتري الأخير على البائع الأخير وهكذا، ولا يرجع على البائع الأول، بل يرجع على البائع الأخير، والبائع يرجع على من غره قبل ذلك. هذا الأمر، أي الخيار في البيع، من محاسن المعاملات في الإسلام، وأن الحقوق لا تضيع، وأن هناك أحكام متعلقة بهذه العقود حتى بعد انقضائها وانتهائها. مر معنا مسائل تتعلق ب، بل أغلب مسائل خيار العيب، وبقي مسألتان. المسألة الأولى ما ذكرها المصنف رحمه الله، قال: وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره، لا ينقص الثوب في هذا النشر. يعني ما معنى النشر؟ عرض الثوب، وليس نشره يعني بالمنشار. فنشره فله رده بالعيب، لأن بعض الثياب ينقصها النشر. كيف؟ لا، لأن الثوب أو القماش إذا كان نشره ينقصه كيف ينقص النشر؟ نشر جديد يصبح كالمستعمل، لأنه نعم يعني كان فل هذا الثوب وفتح هذا الثوب عند الناس كالمستعمل، هذا ينقصه. لكن إذا كان لا يتأثر الثوب بأن يعرض ويفل فهذا قال لا ينقصه النشر، فنشره فله رده بالعين إذا كان لا ينقصه. لكن إذا كان ينقصه بحيث أن البائع يتضرر، يعني نقول الحق الآن للمشتري أن وجد عيبا في هذا الثوب فله الرد، هذا الحكم عام. لكن إذا كان هذا الثوب ينقصه العرض له والنشر، فهل أيضا يبقى الحكم بأن له الرد، رد الثوب وأخذ الثمن أو لا؟ قال فهو كجوز الهند. جوز الهند مر معنا أن الجوز هذا لا يتبين العيب إلا بعد الكسر، والكسر ينقص هذا الجوز، لكن له الرد ولا لا؟ على ما مر معنا سابقا قال فهو كجوز الهند. بعض أهل العلم يقول لا، إذا كان ما مأكوله في جوفه كجوز الهند فإنه ليس له إلا الأرش، لكن الصحيح أن له الرد، يعني فهو كجوز الهند في الخلاف. في الخلاف قال وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا، يعني غير معالم الثوب ثم تبين بعد ذلك العيب فله الأرش لا غير، على القاعدة إذا تعذر الرد تعين الأرش، وقد يتعذر الرد حقيقة وقد يتعذر حكما. أما التعذر تعذر الرد حقيقة في أن تتلف العين أو السلعة أو المبيع، يتلف المبيع بعد العلم بالعيب وثبوت العيب هلكت العين، فليس هناك رد، لكن له الأرش، له الأرش. وقد يتعذر حكما بأن تتغير، يعني هذا الاستعمال غير حال السلعة، استعمال أو عمل عمله المشتري في السلعة غيرته كالصبغ، قال فله الأرش لأنه قد تعذر أن يعود حكما لأنه تغيرت معالم المبيع. وهذا هو المذهب. هناك قول آخر في المسألة وهي رواية في المذهب، رواية عن الإمام أحمد أن له الرد وأخذ الثمن، لكن يكون شريكا للبائع في قيمة الصبغ، يكون شريكا للبائع في قيمة الصبغ. وهناك قول ثالث وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد يرده ويأخذ زيادته في الصبغ، يعني أن هذا الصبغ قد زاد في قيمة الثوب. فالأول أن هذا التغير في حال السلعة يرد يجعل الرد متعذر، وبذلك ليس له إلا الأرش. القول الثاني أن البائع يكون شريكا للمشتري في الصفر، فيكون الثوب للبائع والقيمة الزائدة وهي قيمة الصبغ تكون للمشتري الذي رد هذا العين، فيكون شريك فيكونان شريكان في، يكون البائع والمشتري شريكان في هذا الثوب، المشتري بقيمة الصبغ والبائع بالثوب، فإذا باعه أخذ قيمة الثوب والزيادة تكون للمشتري. القول الثالث أنه يرده ويأخذ الزيادة، يعني يجبر البائع على رد الثمن وزيادة الزيادة المقابلة للصدق. والأول المذهب ليس له إلا الأرش، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصدق إجبار على المعاوضة فلم يجوز لقول الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا لا يجوز. يعني يقول أنا لا أريد ثوبا مصبوغا وأدفع مقابل الصبغ، هذه معاوضة، هذا شراء، كأنني أمرت بالصبغ وأنا لم أمر به، فأخذ للمال بإجبار. والله جل جلاله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا شك أن المذهب كما قال المصنف هو الأول، فإن كان البائع سيرد عليه الثمن طوعا واختيارا فيأخذ الثمن ويرد عليه الزيادة، وإن قال لا أرد فليس للمشتري إلا الأرش. حتى الشركة فيها إجبار على عقد لا يريده الإنسان، قد لا يريده الإنسان، والعقود مبناها على الرضا. ولا شك أن المشاركة عقد، وعلى هذا والله تعالى أعلم الأقرب، وإن كان البائع سيرد الثمن وزيادة ما أنفقه المشتري قيمة هذا الصبغة أو قيمة هذا التغير الذي زاد في قيمة السلعة، فهذا يشار إليه، وإلا ليس للمشتري إلا الأرش. هذا كما مر معنا إذا لو حدث فيه ما ينقصه تعيب بفعل المشتري فإنه يمنع الرد، يمنع الرد وليس له عندئذ إلا الأرش. وهذا مثل الآن لو أخذ الإنسان سيارة جديدة واستعملها مدة سنة، وبعد ذلك تبين أن فيها عيب مصنعي، ما الحكم؟ وقال المشتري أنا أريد أن أرد هذه السيارة وآخذ ثمن كاملا لأن هذه السيارة معيبة عيب تصنيعي مثلا في ماكينة السيارة، فما الحكم؟ ما رأيكم؟ الآن إذا قلنا بأن الرد هو المتعين فهناك ضرر على البائع، لأن هذه السيارة نقصت قيمتها بالاستعمال، نقصت قيمتها بالاستعمال. وإن قلنا أيضا بالبقاء فالحق للمشتري بأخذ الثمن عن هذه السلعة لا يريدها. حتى لو قلنا لو قال الأرش فالأرش قلنا لا أريد السيارة هذه مطلقة فما الحكم؟ هذا هو المخرج. من المخارج قال ترجع السيارة مع العوض عن مدة الاستعمال بالأرش الآن بالنقص. فهذه السيارة استعمالها أنقص في قيمتها مثلا 10,000 ريال يردها مع 10,000 ريال قيمة الاستعمال. طيب هذا القول يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج في الضمان. لو هلكت السيارة في هذه السنة تهلك على من؟ على المشتري. إذن استعمال هذه السيارة وخراج هذه السيارة بالاستعمال من حق إيش؟ المشتري. فمن رد؟ قالوا الخراج بالضمان هذا صحيح، لكن إذا كان أيضا الخراج لا ينقص قيمة المبيع مثل مال العبد وهو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، أن رجلا اشترى عبدا فوجد فيه عيبا فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرد العبد على البائع وأمر برد الثمن كاملا لمن؟ للمشتري. فقال البائع غلة عبدي، يعني أريد غلة عبدي. هذه الأيام التي قضاها العبد عند المشتري كان يأتي كل يوم بغلة، فقال أريد الغلة، يعني هذه الأيام انقضت أردت على الثمن يرد علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني ليس لك أيها البائع شيء، وإنما هذه الغلة الأيام التي كان العبد فيها عند المشتري له مقابل الضمان الذي كان عليه. لو هلك العبد في هذه الأيام لهلك على المشتري والغرم بالغرم. فقالوا نعم هذا الحديث أصل في أنه إذا كانت العين لها خراج ولها غل لكن فهو للمشتري بضمانه، لكن لا يكون المنقص للسلع. مثل لو كان الإنسان اشترى شاة وحلبها مدة 10 أيام فوجد فيها عيبا فيردها ويأخذ الثمن. 10 أيام كان يحلبها الحليب، الآن نقول هل يعوض البائع عن هذا الحليب الذي أخذه؟ لماذا؟ الخراج في الضمان. لو ماتت هذه الشاة اليوم الرابع ولا الخامس ماتت على المشتري، لكن هذا الخراج لا ينقص العبد الآن الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده. هل أنقص الغلة؟ أنقصت العبد؟ ما أنقصت. هل الحليب ينقص قيمة الشاة؟ ما ينقصها. فقالوا نعم الخراج بالضمان والغرم بالغرم ما لم ينقص ذلك المبيع. فإذا أنقصه فإن الشريعة جاءت بالعدل وعدم الظلم، فنعم نرجعه الحنابلة كما مر علينا يقولون لا، وهو المذهب لا، ما فيه. إذا أنقص القيمة أو زادها فليس له إلا الأرش. رواية عن الإمام أحمد قالوا لا، له الرد، له الرد، ويكون المنقص هذا يدفع للبائع إلا في حالة واحدة، وهي ما لو كان البائع قد غرّ المشتري، وقد كتم العيب، قد مر معنا هذا، كتم العيب، يعلم بالعيب، يعلم بالعيب فلم يبين. فإذا ثبت أن البائع كان يعلم بالعيب فنقول ليس هذا الإنقاص له قيمة، لأنه قد دلس وغش ويعلم أن هذه السلعة معيبة، فليس له حق في أخذ ما كان سببا أو أخذ قيمة ما نقص من هذه السلعة وما نقص من هذا المبيع. أما إذا كان لا يعلم أو لا لم يثبت علم المبيع أن البائع بالعيب، فإن الشريعة جاءت في العدل، فليس هناك إلا الأرش، وهذا هو المذهب. والقول الثاني يقول لأنه يرد مع دفع الفارق للبائع. قال رحمه الله: فصل. وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة بـ800 درهم، فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر رضي الله عنهما فلم يقبله، فترافع إلى عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر رضي الله عن الجميع: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه، وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. ويتخرج مسألة اشتراط البراءة من العيوب، مسألة اشتراط البراءة من العيوب. بعض الناس يبيع سلعة فيقول لها في السيارة: أنا أبيع كومة حديد، أنا ما أدري يعني لا أبيع سيارة، أنا أبيع كومة حديد، فيها من العيوب ما فيها الله أعلم، أنا بريء من كل عيب فيها. أو إنسان يبيع ثلاجة فيقول: أنا أبيع ثلاجة عطلانة تالفة ما فيها أي شيء، عطلانة فيها كذا حديد، ولو طالب بعد ذلك أي شيء. قال: وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة يعني إذا قال الإنسان: أنا أبيع كومة حديد، لما يقولون الآن في حراج السيارات، فاشترى الإنسان على هذا الشرط فوجد في هذه السلعة السيارة فوجد فيها عيبا، هل له الرد ولا لا؟ المذهب هو القول الأول في المسألة أنه إذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، أن هذا الكلام لا يفيده. وعلى هذا تسمعون بالعبارة الدارجة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستثمر. هذه عبارة خاطئة من الناحية الشرعية. لماذا؟ يعني هو الآن يقول: أنا شرطت عليك بأنني أبيعك هذه السلعة، مع أنه ليس هناك رد ولا استبدال. يقول: هذه العبارة تخالف مسألة خيار العيب مثلا، وإن كانت تخالف أيضا أمر آخر، لكن خيار العيب، لأن السلعة التي باعها إذا وجد بها عيب فله أن يرد. وقول البائع البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، ويعلق لوحة أو يجعلها في الفاتورة شعار ودارجة في كل فاتورة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، يعني يكون ذلك مانعا من الرد، وهذا الشرط باطل. وإلا هو شرط، تقول أنا أبيعك البضاعة بشرط أنك ما ترد عليه أيا كان السبب. يقول مع الاشتراط هذا، هذا الشرط باطل، هذا هو المذهب. قال وإذا شرط البائع براءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة إيش يرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط. كيف لا يثبت إلا بالشرط؟ من يشرح هذه العبارة؟ فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، لأن البراءة يعني والله لم يكن إذا أخبر عن عيب معين وقال ترى هذين، قال لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط. الذي لا يثبت إلا بالشرط ما هو؟ البراءة لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة. يعني الآن قال كل عيب أنت أنا بريء منه، يقول ما يصح، هذه جهالة. لو قال أنا هذه السيارة فيها خلل في الماكينة بالشيء الفلاني وأنا أبيعكها، فرضي صح. لكن إذا قال أنا أبيعكها مع البراءة من أي عيب فيها لم يصح، لأنه مجهول. قال لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة. يعني هو هذا هذه البراءة يجوز في الشريعة أن تبرأ من عيب، لكن بشرط إيش؟ أول شيء أن يكون شرط مسترد وأن يكون معلوما. فأنت إذا قلت أنني بريء من كل عيب هذه شرط، الشرط لابد أن يكون معلوما. وإذا قلت من كل عيب هذه جهالة، لم تبين العيب فلم يثبت. قال فلم يثبت مع الجهالة كالأجل. ثم يقول أنا أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف مؤجلة ويطلقها هكذا، أقول ما يجوز، لابد من بيان الأجل، لأن الأجل مقابله زيادة في الثمن، والزيادة في الثمن لابد أن تكون في مقابل مدة معلومة. يعني يقول هذه السيارة بخمسة آلاف، أنا أبيعك إياها مؤجلة بعشرة آلاف، قال قبل. طيب هذا الأجل كم؟ يوم ولا شهر ولا سنة ولا عشر سنوات؟ هذه مقابلها ثمن، لابد أن يكون هناك علم بالأجل. فكذا العيب لا يبرأ منه الإنسان إلا إذا بينه. أما إذا قال أنا أبيعك هذه السلعة مع البراءة من أي عيب فيها فلا يصح، لأن هذه جهالة. قال وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، ولابد أن يكون الشرط معلوما. قال هذا هو المذهب. القول الثاني لرواية عن الإمام أحمد يبرأ، يعني يبرأ إذا قال أنا أبيعك هذه السلعة مع البراءة في أي عيب فيها، قال يبرأ إلا أن يكون البائع عرم العيب فكتمه. يعني يبرأ إذا كان البائع لا يعلم أن هناك عيب، أن هناك عيبا في هذه السلعة. هذا القول الثاني. القول الأول أنه لا يبرأ سواء علم أم لم يعلم. القول الثاني أنه يبرأ إذا كان لا يعلم بأي عيب فيه. أما إذا كان يعلم بعيب في هذه السلعة فكتمه فلا يبرأ. قال لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة ب800 درهم، فهو الآن باعه هذا العبد وقال بشرط أنني بريء من كل عيب فيه. فوجد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عيبا في هذا العبد، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل. فرفع إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه. هذا فيه دلالة إن صح الأثر، فيه دلالة على ماذا؟ على أن عثمان رضي الله عنه جعل مرجع الأمر إلى العلم بالعيب أو عدمه. فقال أتحلف، يعني لو حلف بأنه لا يعلم بالعيب لا يرده، لكن لما لم يحلف رده عليه. قال وهذه قضية اشتهرت بين الصحابة فلم تنكر، فكانت الإجماع، وهو إجماع سكوتي، على كل حال هو إجماع سكوتي وليس إجماعا عمليا وحقيقيا. هذا هو مستند القول الثاني وهو الأثر. وعلى كل حال فإن المتفق عليه أن البائع لا يبرأ من العيوب التي يعلمها. إذن لو حررنا محل الخلاف فقيل لك حرر محل النزاع في المسألة، فتقول اتفق العلماء على أن البائع لا يبرأ من العيوب ولو اشترط ذلك إذا كان يعلم هذا العلم، واختلفوا فيما إذا كان لا يعلم بالعيب فاشترط البراءة من العيوب. قول الأول أنه لا يبرأ، وهو مذهب الحنابلة، بل هو قول الجمهور الله تعالى أعلم. القول الثاني أنه يبرأ، والقول الثاني فيه وجاهة من جهة أنه لا يعلم هذا البائع بالعيب واشترط البراءة وأنه لا يرد عليه. والمسألة عندي أنها يتجاذبها الأمران، والقول الأول أقطع للخصومة والتنازع، وأن الناس يبصرون بأن القول بهذا الأمر بأن البضاعة المباعة لا ترد، وأن أنني بعتك كومة حديد أو بعتك شيئا كذا وكذا بما يعني يفهم منه عدم الحق بالرجوع على البائع، فيه تعطيل لهذا الحق العظيم الذي يحفظ أموال الناس. الله أعلم. نعم تفضل. لأنها موافقة على مجهول، والجهالة تبطل الشرط، فهو وإن وافق فنقول هي ممنوعة، هي ممنوعة لأنها مجهولة. ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من مجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق، وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع بشرط البراءة فأجمع على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة. المصنف رحمه الله يذكر تخريجا وهو قول مخرج وليس رواية في المذا، ليس رواية عن الإمام لكنه تخريج. قال يتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله، يعني قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول. قال ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح الإمام أحمد رحمه الله له قول في صحة البراءة من المجهول، ما هو؟ قال ويتخرج أنه يبرى مطلقا بناء على قوله صحة البراءة من المجهول. يعني أن هذا ما دام أنه يقول بجواز البيع بالبراءة بشيء مجهول جهله البائع وقال بجوازه، فإنه يتخرج أن يبرأ مطلقا سواء علم أو لم يعلم. إذا كان يقول بصحة براءة من المجهول، لما قال في الرواية عنه أنه يجوز ما لم يكن عالما بالعيب، دل ذلك على أنه يبرأ من العيب الذي لم يعلم، وهذا مقتضاه أنه اشتراط جواز اشتراط البراءة من مجهول. واضح؟ والله واضح. نعم، لأنه يقول الرواية عنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكذا. إذا قال البائع أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنني بريء من أي عيب وتبين فيها عيب لم يعلم البائع، هل يبرأ ولا ما يبرأ؟ على الرواية الثانية يبرأ. إذن الإمام أحمد رحمه الله صحح البراءة المجهول، فإذا كان يبرأ من المجهول فيبرأ أيضا من المعلوم. واضحة؟ ثم بأولين بابي أولا أو على الأقل مساوي الله. قال يتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله صحة البراءة من المجهول، إذا كان يبرأ من المجهول فيبرأ من المعلوم، ما الإشكال؟ لماذا نقول بأن المعلوم لا؟ طبعا هنا في القول الثاني بين سبب الاستثناء، لكن التخريج على أنه يبرأ مطلقا. قال ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه، إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق. كيف هذا؟ إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق، ليش؟ هذا التعليل ما معناه؟ حد يعرف معناه؟ ولأنه إسقاط حق، الحق الآن ما هو؟ خيار العيب ولا لا؟ خيار الرد بالعيب، هذا هو الحق. قال إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه، الآن الحق لمن؟ المشتري، فقابل إسقاط حقه، إسقاط حقه أي كان هذا الحق في هذه المسألة خيار العيب. قال لأنه إسقاط حق من مجهول، من مجهول من هو المجهول؟ ها؟ العيب لا تسليم فيه، يعني كيف لا تسليم فيه؟ لا، قل لا، من حق مجهول لا تسليم فيه، لم يسلم به، كيف لا تسليم فيه من مجهول لا تسليم فيه، يعني لم يقبل به، أسقط حقه في خيار العيب من مجهول وهو عيب لم يعلمه، لا تسليم فيه يعني لم يكن الرضا بهذا العيب بعينه، لا تسليم فيه فصح كالعتاق. كيف العتاق؟ شو وجه القياس الآن؟ لو قال اعتقت عبدا من عبيده، صح ولا ما صح؟ مجهول ولا هو مجهول؟ حقه الذي الآن صحة العقد إذا باع شيئا لا بد أن يكون معلوما المبيع، لكنه في العتق يجوز استثناء لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى العتق، فصححه العلماء قال كالعتاق، يعني أنه حق له. ما هو الحق؟ خيار العين، أسقطه باختياره فجاز، كما أن الجهالة لنجد، كما أن الجهالة في العتاق جائز. قال وإن قلنا بفساد الشرط، هذه مسألة أخرى، هل العقد صحيح أو والشرط باطل فاسد، أو العقد يعني أن فساد العقد عند المسألة، هل الشرط الفاسد يؤثر على العقد فيبطل العقد، أو نقول بتصحيح العقد مع فساد الشرط؟ قال وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، يعني نبطل الشرط ونصحح العقد. ومعنى هذا الآن الذي قال أنا بعتك كومة حديد على قول المذهب وهو المذهب وهو القول الأول، هذا الشرط باطل ولا فاسد؟ ولا هو فاسد؟ فاسد. فهل البيع كله فاسد ولا نقول لا أصلا، بحيث إذا جاءك أنت أيها القاضي البائع والمشتري وقال أنا اشتريت هذا بشرطي، اشترط علي البراءة من كل عيب وقبلت، لكن يتبين لي العيب، قال القاضي أصلا هذا الشرط فاسد، وبذلك فالعقد فاسد لأن الشرط يؤثر على العقد. قال ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة، يعني أن الشروط الفاسدة تبطل تعود على العقد بالمطلع. القول الثاني وهو المذهب في إبطال الشرط صح تصحيح العقد، وهو الذي جاء في الأثر، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ما تنازعوا في صحة العقد وإنما في الشرط هل يصح أو لا. فما لما ترافعوا إلى عثمان ما بحث أن هذا الشرط أصلا يعود على، فأجمعوا على صحتي، يعني على صحتي العقد، مع أن الشرط لو كان يعلم ابن عمر هو يعلم، وهو لم يبين أنه يعلم أو لا يعلم لأنه لم يحلف، وأبطل ابن عمر أبطل عثمان إيش هذا الشرط، ومع إبطاله الشرط لكنه لم يبطل العقد، وهو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة قال صلى الله عليه وسلم دعيهم يشترطوا ما شاءوا، وقد اشترطوا إيش الولاء، قال دعيهم يقول يشترطوا ما شاءوا الولاء ولمن عتق، فصحح العقد مع أنه مشتمل على شرط باطل وفاسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد أبطل الشرط صح. وهذا يحصل كثيرا في العقود، لأن بعض العقود بل كثير من العقود التي تكون في المعاملات المالية في البنوك وغيرها تشتمل على عقد على شرط محرم فاسد ثم يمضي العقد، مثل الربا، يعني يبيعه بيت نعم وأن يدفع له مقابل ذلك كل سنة يشتري هذا البيت قيمته حاله 500,000، فيأتي الرجل إلى البنك ويقول اشتروا لهذا البيت وبيعوني بيعونه مرابحة مؤجلة، فيبيعون عليه مثلا 600,000، كل سنة يدفع لهم 100,000 في مدة كم؟ 6 سنوات. قالوا على أنه إذا تأخر عن السداد بأكثر من 15 يوما فيكون عليه مثلا 100 ريال عن كل يوم أو نسبة كذا من الدين عن كل يوم. فجاء اختلفوا صار هناك تأخير فرضوا عليه، فجاءوا إلى الحاكم أو القاضي إنه يقول ماذا؟ هل يقول إن العقد كله باطل وأصل حق شغلكم هذا كله غلط والعقد باطل ويفسد العقد فيرجع الثمن إلى المشتري والبائع يأخذ البيع، أو يقول لا العقد صحيح وتلزم بدفع الثمن في مواعيده ونبطل هذا الشرط وهو الزيادة الربوية؟ نقول مثلا فيها قولان، القول الأصح فيها الله تعالى أعلم طال الشرط الفاسد تصحيح العقد. لماذا؟ القاعدة الفقهية تقول حمل العقود على الصحة ما أمكن، فالأصل في العقود الصحة، وكل ما كان المفتي أو القاضي يجد مخرجا لتصحيح العقد يجب عليه أن يصح حمل العقود على الصحة ما أمكن، فيحمل العقد على الصحة ما أمكن تصحيحه. إذا أمكن تصحيحه بإبعاد المبطل له والمفسد له فإنه يتعين عليه حمله، لأنه هو الأصل، الأصل صحة العقود وصحة الشروط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. نعم، هذه بيوع لا مرة معنا أنه ما أنقص القيمة عند من؟ عند أهل اختصاص في هذا للتجار. إذا كان هذا العيب ينقص القيمة فإن هذا هو العيب. سيارة قيمتها 20,000 أو 30,000 وجد فيها عيب ينقص هذه 3,000 أو 2,000 لو كان هذا العيب معلوم، العيب يوجد به أو يوجد ويكون به حق خيار. قال المصنف: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. هنا عقد المصنف رحمه الله بابا لبيان نوع لبيان نوع من أنواع الخيارات، وهو متعلق بالإخبار إذا كان هذا البيع مبنيا على الإخبار برأس المال. والبيع بالإخبار برأس المال يكون بثلاثة أنواع: إما بمرابحة أو بمواضعة أو بتولية. المرابحة أن يبيع السلعة، أن يقول هذا أن يبيع السلعة برأس المال مع زيادة على رأس المال، يقول أنا رأس مالي في هذه السلعة 100 ريال وأبيعها بزيادة 10 ريال بربح 10 ريال 610، لكنه بناء على إيش؟ على الإخبار والتخبير برأس المال. المواضعة عكس المرابحة، وهي أن يقول أنا اشتريت هذه السلعة 100 ريال وأبيعها 90، فهذه مواضعة يعني أقل من رأس المال. التولية، التولية هي البيع برأس المال، فكأن المرابحة واضحة من باب الربح، مواضعة يعني الخسارة النزول. التولية هي إيش؟ المتابعة، فكأن المشتري تابع البائع في شرائه تماما، فكان قد كأن البائع تولى عن المشتري شراء هذا السلعة. الإقالة، ما هي الإقالة؟ يرجع البائع، يرجع المشتري على البائع بنفس رأس المال، لو كانت أقل أو أزيد أو، لكن يرجع عليه في رأس المال، إذا كان بغير رأس المال لا تسمى إقالة. وهذا هو ارتباطها بهذا الباب، أن الإقالة تكون برأس المال، برأس المال. هل هي بيع أو فسخ؟ يأتي إن شاء الله. نعم. نعم. قال رحمه الله. نعم. التولية من البائع والإقالة لكنها برأس المال. الجامع بينهم أن هذا برأس المال سواء في الإقالة أو التولية. بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم، فيقول رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربحي 10، فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. وإن قال بعتكه بها وربحي 10 في كل 10، أو قال ده يزد أو ده دوازد، فهو صحيح أيضا لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها. لكن كرهه أحمد رحمه الله لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كرهاه لأنه بيع العاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. يقول المصنف رحمه الله: بيع المرابحة مثل ما قلنا يخفض رأس المال فيقول اشتريتها بكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد Oh. الشر لا بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله. قال المصنف رحمه الله: بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم. سبب إيراد هذا الباب بعد خيار العيب أن الحنابلة رحمه الله يجعلون من الخيارات وهو خيار السادس خيار البيع بتخبير الثمن، ماذا يقصدون بخيار البيع بتخبير الثمن؟ يعني إذا كان البيع مبنيا على الإخبار بالثمن هذه السلعة من البائع بأنه قال ثمنها علي اشتريتها بكذا، وهذا الإخبار بالثمن يبيعها الإنسان، يبيع هذه السلعة بالإخبار بالثمن إما بأزيد وإما بمثل ما اشتراه وإما بأقل. فأولها أن يبيع بأكثر مما اشترى به هذه السلعة، يبيع البائع السلعة بأكثر مما اشترى فيقول أنا اشتريتها بعشرة وأبيعها عليك بعشرين، فهذا البيع جائز. يقول رأس مالي فيه مئة وأبيعها بربح عشرة يكون بمئة وعشرة، جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم، الثمن مئة وعشرة. وإن قال بعتك هذا المبيع برأس مالي بها وربحي درهم في كل عشرة، برأس مالي فيها ولم يخبره برأس المال، قال بعتك برأس مالي على أن تعطيني درهم عن كل عشرة، فإذا كان شراها بمئة يكون كل عشرة عليها درهم فيكون بكم؟ بمئة وعشرة. أو قال ده يزد أو ده دواء زد، دواء هذه اثنان معنى عند الأعاجم دواء، فهو صحيح أيضا بإذن ما شرح العشر أحد عشر أو العشر اثنى عشر، دواء اثنان اثنى عشر زد أحد عشر هكذا. يعني أنه قال أخذ زيادة باثنين ثلاثة على رأس ماله لأنه معلوم، لكن إذا تبين المصنف رحمه الله قال هي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه لأنه بيع العاجل ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. يعني لما يقول أنا أبيعك العشرة 11 لا يعلم كم السلعة، أنا أقول اشتريت هذا الكتاب اشتريته وأنا أبيعك على أن تربحني في كل عشرة ريال هذا لا يعلم بالحال صحيح ولا لا؟ هل يجوز هذا؟ هل يجوز الإنسان أن يقول أنا اشتريت هذه السيارة تأتيه وتقول له أنا بشتريها منك بربح السيارة هذه بربح 1000 ريال يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز عند بعض أهل العلم لأنه لا يعلم كم اشتراها. لما يأتي الإنسان يقول أنا اشتريتها منك بربح 1000 ريال وهو لا يعلم كم اشتراها لا يعلم كم اشتراها المذهب على أنه لا يجوز. وبعض أهل العلم نعم لا بد من الثمن لا يعلم الثمن قال أنا اشتريتها منك بربح 1000 ريال الثمن الآن كم هو؟ نعم تعلم الثمن؟ أو اشتريتها برأس مالك الذي بما اشتريتها به هذا المذهب يقول لا لا يصح لأن الثمن مجهول لأن الثمن مجهول. بعض أهل العلم هم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قالوا إن كان من حاذق ومن أهل الحذق في هذه السلعة في شرائها وبيعها يجوز. تقول أنا اشتريتها بربح 1000 ريال لأنك تعلم هذا لا يشتري إلا في القيمة الصحيحة المعتادة في هذه وإن كان من غير حاجة ومن قد يغبن فلا يجوز لأن يعني قد يكون اشتراها بأكثر من قيمتها الحقيقية لكن حاذق لأن يعني مثلما تأتي الآن إلى إنسان صاحب معرض سيارة يشتري وجهه قال ما اشتريت هذه السيارة قلت أنا ربح فيها 1000 ريال اشتريت منك بربح 1000 ريال قال بعت على القول الثاني الذي يصحح الشيخ الإسلام وجماعة يقول نعم يجوز. المذهب يقول لا ما يجوز لأنه لا يعلم الثمن الآن لكن يقول القول الثاني يقول يجوز في حالة أن هذا صاحب معرفة بالبيع والشراء في هذا المجال يجوز. لماذا؟ لأنك تعلم أنه اشتراها بقيمة المناسبة التي لا يمكن أن يقبل فيها لأنه من أهل الحذق في هذه السلعة في بيعها وشرائها قياسا على البيع بمثل ما باعت. مذهب يقولون لو أن إنسان قال أنا بعت هذه السلعة بمثل ما باع بها فلان إنسان الآن يبيع السلعة باعها فقال أنا اشتريت قال كم تبيعها قال بمثل ما باعك فلان ويعلم أن هذا من أهل الخبرة يقولون يجوز المذهب. قالوا قياسا على ذلك يجوز أيضا الإنسان أن يشتري بمثل أن يشتري بزيادة أو بمثل ما اشترى به الحاذق إلا أن الأحفظ للناس والأصلح للناس أن يقال وهو الموافق لمقصد الشارع في العقود وهو قطع النزاع والخصام أن يقال لا إذا كان الثمن مجهول لا يجوز حتى ولو كان من الحاذق ومن غير ذلك. حتى الذين يقولون بالحذ بالجواز البيع من الحاذق وهو في أيضا في رأس المال حتى في رأس المال وهو العلم بالمبيع يشترطون شروطا حتى وإن كان يعلم بالثمن. إذا كان قال أنا بعتك في رأس المال أو بزاد على رأس المال كذا لا يقولون بجوازه مطلقا قالوا إلا أن بشرط أن لا يكون قد اشتراها من ممن لا تقبل شهادة الولاء. لو قال الإنسان أنا أبيعكها بربح 10 ريال أنا اشتريتها بمئة وأبيعكها بزيادة 10 ريال فقال قبل قال يصح كما هو المذهب إلا بشرط إيش بشروط منها أن لا يكون قد اشتراها ممن لا تقبل شهادة الولاء. من هم الذين لا تقبل شهادة الولاء؟ الأصول الفروع والزوجات. إذا اشتراها إن كان اشتراها من أبيه أو اشتراها من جده أو اشتراها من ولده من ابنه أو من بنته أو من ابن ابنه أو من ابن بنته أو بنت بنته أو اشتراها من زوجته أو اشترتها من زوج اشترتها من زوجها يقول لا يجوز. قالوا لأن العادة أن الإنسان لا يماكس فروعه أو أصوله فالزوج والزوجة كذلك فما يماكسونهم يشترون ربما بزيادة عن الثمن الحقيقي لأنه ولده أو يبيع على أبيه لأنه الأب يشتري من ابنه ولو كان بأزيد من ثمنه الحقيقي لأنه ابنه وكذلك العكس وكذلك مع الزوج مع زوجته والعكس. ويشترطون أيضا أن لا تكون في مقابل تحصيل حق يدفع به مماطلة مدين. فقالوا لو كان هذا أصل هذه السلعة شراء يقول أنا اشتريتها هذه الأرض اشتريتها بمئة ألف وأسمالها علي مئة ألف لكن في الحقيقة ما أصلها وجدنا أن أصلها أن صاحب الأرض كان مدينا لهذا المشتري بمئة ألف ويطالبه عشر سنوات وهو يطالبه ما وكل مرة يأتي فقال أنا عندي أرض فأخذها مقابل دينك خذها الأرض ما تساوي إلا 50,000 قال أنا أخذها كما يقول العامة العوض والقطيع أخذ هذا ب50 وأسلم على بعض ديني ولا يعني أبقى هذه المدة لا هذا يحصل كثير يحصل في تحصيل الديون أن الإنسان يرضى بالقليل مقابل أن يحصل بعض حقه يقول هذه الأرض مقابل دين أو هذه السيارة يطالب مثلا ب20,000 ب20,000 فيقول هذه السيارة تريدها سيارة ما تسوى إلا 15,000 يأخذها يذهب بها يقول أنا رأس مالي في هذه السيارة 20,000 لكن الحقيقة ما تسوى إلا 15,000 ذلك اشترطوا أيضا ببيع المرابحة والتولية والمواضعة ما يكون في مقابل تحصيل دين. على كل حال هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله في مواضع من هذا الموضوع لكن لبيان أن هناك حفظ لحقوق الناس فإذا كان البيع بالتولية أو بالمرابحة أو بالمواضعة مبنيا على بيان رأس المال فإن هناك خيار للمشتري إذا تبين له أن رأس المال غير ما أخبر به البائع فقالوا خيار البيع بالتخبير بالثمن يعني إذا أخبره بالثمن وباعه على هذا الأساس سواء مواضع أو تولية أو مرابحة وتبين خلاف ذلك فله خيار. قال أنا رأس مالي فيها 100 ريال وأنا بيعها عليك ب110 فاشتراها فبعد مدة تبين له أن رأس ماله في هذه السلعة 80 نقول له الخيار للمشتري أن يرجع على البائع ويرجع عليه السلعة ويأخذ الثمن كاملا لأنه كذب عليه في إيش في إخباره برأس ماله في هذه السلعة فله أن يرجع عليه وهذا هو الخيار الذي أوجبه الشارع في هذه المسألة. مثل لو كان أيضا تبين أنه أصله هذا من أصوله أو من فروعه أو بين الزوجين أو تبين أنه في مقابل دين حصله مقابل مماطلة في دين فله خيار للمشتري خيار أن يعود ويقول هذا نعم هذا رأس مالك لكن ليس هذا رأس المال الحقيقي لأنك أخذته من ولدك وأخذته من أبيك، أخذته من زوجتك ممن لا تقبل شهادته له، فإنه يعني. لكن لو كان البيع حقيقي ممن لا تقبل شهادته له، وأن إذا سألنا أهل الخبرة قال نعم هذا هو سعرها الحقيقي، هل يوجب الحق مطلقا؟ بعض أهل العلم يقول لا، إذا كان وجدنا أن السعر الحقيقي لا يوجب الخيار، لكن المذهب على أنه مجرد أنه ممن لا تقبل شهادته فهذا ما ظنه أن لا يكون السعر حقيقي، فينزل منزلة إيش الاختلاف في السعر وأنه ليس سعرا حقيقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يوفق الله الجميع. إذا كان هناك أسئلة وجه التفريق بالمذهب. نعم. يعني وجه التفريق بالمذهب لما البيع قال بيعتك أنا وربح في درهم في كل عشرة جوزوه، لكن في الشراء ما جوزوه، شو وجه؟ يقولون لأن الشراء البيع الإنسان يبيع بالثمن، قالوا لأن هذا الإنسان يبيع برضا ويعرف أن هذا أصلا هذا يعرف أنه أهل معرفة بهذا الفهم، لكن الشراء قد يكون من عامة الناس وبذلك يفرقون. هذا التفريق لم يرضه بعض أهل العلم، وقالوا أنه ينبري عليها أن يقال في الأمرين كلاهما. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم ما تفعله بعض الوكالات أو الشركات في ضمان سلعة معينة لمدة معينة، مثلا يضمن جهاز معين لمدة سنة، فإذا مرت سنة وتبين عيب بهذا الجهاز لم يقبلوا برد الجهاز؟ لم يقبلوا برد الجهاز. أما أصل المسألة وهو حكم ضمان السلعة من البائع للمشتري، فيقول أنا أبيعك هذه السيارة بضمان 5 سنوات، فإن كان هذا الضمان له مقابل مميز في السعر متمايز عن سعر السلعة فلا يجوز، بناء على القول بتحريم التأمين، لأن هذا فيه غرر، غرر إذا كان هناك يقول هذه السيارة قيمتها 100,000 وفيها ضمان لمدة 5 سنوات، نحن نضمن، يقول هذا جائز لأن الضمان داخل في السلعة وهو ثابت ليس له قيمة محددة، وإنما هذا من باب التبرع، العقد والثمن وقع على ماذا؟ على الضمان ولا على السيارة؟ على السيارة، فالعقد صحيح. لكن لو قال، وهي الصورة الثانية، قال البائع أو قالت وكالة السيارات أو المعرض أنا بيعك هذه السيارة 100,000 أو 110 مقابل ضمان لمدة 3 سنوات، نقول لا يجوز، لأن الضمان مقابل ثمن، وهذه 10,000 يدفعها الإنسان مقابل ضمان لمدة 3 سنوات، قد يكون هناك عطل في السيارة بأكثر من 10,000 فيكون هناك غرم على البائع، وقد يكون ثمن 3 سنوات ولم يكن هناك عيب من العيوب التي تدخل في الضمان فيدفع الإنسان 10,000 مقابل لا شيء، وإذا كان الأمر مترددا بين الغرم والغل فهذا مجهول العاقبة، فهذا هو القمار والميسر، فهو أصل في تحريم التأمين التجاري. وعلى هذا إذا كان هناك مقابل للضمان متمايز عن سعر السلعة نقول بعدم جوازها. السؤال بأنهم يضمنون هذه السلعة وداخل ضمن سعر السلعة ويقولون لا الضمان مدة سنة كما هو جاري العرف عليه الآن، فإذا كان داخل فيما يضمنونه لا بد أيضا أن الضمان محدد ومعلوم، فإما يقول ضمان لكل شيء أو ضمان في العيب المصنعي أو ضمان في العيوب التي تحدد بكذا وكذا، فإذا كان ضمن هذه العيوب يضمنها، وإذا كان خارج فالمسلمون على شروطهم، فإن كان داخل فيجب على الشركة أو الوكالة أن تقوم بذلك وله أن يرفع ذلك إذا رفضت الوكالة أو الشركة إلى المحكمة، وإن كانت غير داخلة فالمسلمون على شروطه. صلى الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يمنحنا وإياكم ثقة في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.